فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. عينك تتلذذ بالمناظر، ونفسك كلما اشتهت شيئا جاء إليك ولا تسعى إليه. في الجنة ليس هناك شمس، يا الله ما في شمس، إذا من أين النور يأتي؟ نور يأتي من سقف الجنان، وما سقف الجنان؟ إنه عرش الرحمن جل وعلا، يأتي من قبله نور يضفي على الجنة كلها. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني مو بس ما في شمس، ما في زمهرير، ما في برد، جو جميل معتدل طوال الوقت، ينعم الإنسان ولا يبأس، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. شباب كل الناس، أنت وآباؤك وأجدادك وأولادك في عمر واحد، 30 أو 33 سنة، هذه أعمار الناس كلهم. يدخلون الجنة مع من؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تخيل الأسرة كلها اجتمعت، الأب، الأم، الجد والجدة، الأولاد، الأحفاد، الأزواج، الإخوة والأخوات، العوائل كلها تجتمع مع بعضها، يعرف بعضهم بعضا. وتخيل شلون كلهم بعمر واحد، يا الله، أنت وأبوك وجدك بعمر واحد، وأنت وعيالك وأحفادك بعمر واحد، كلهم في سن الشباب، لا يفنى شبابهم، صحتهم ما تتغير، يجلس بعضهم مع بعض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ما أحلى تلك الجلسات، يجلس الصالحون مع بعضهم البعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يجلسون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، تذكرون لما كنا في الدنيا خائفين؟ تذكرون لما كنا نحج ونصوم ونصلي ونقوم الليل ونبكي من خشية الله؟ الآن رحمنا الله جل وعلا. أي طعام تشتهيه؟ إذا رأيت طيرا، وهناك طيور تطير في الجنة، اشتهيت طيرا يطير في الجنة تشتهي لحمه، ينزل لك مباشرة، يطبخ لك ويشوى كما تشتهيه، ثم يقرب إليك من قبل غلمان مخلدون، خدم يقربون إليك الطعام. وفاكهة مما يتخيرون. اختر أي فاكهة تنزل إليك من الشجرة مباشرة، أنت ما تصعد، هي تنزل إليك وأنت على الأريكة جالس. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يأتي الرجل إلى قصره فيرى زوجاته ينتظرنه من الحور العين. تعرف الحورية لو اطلعت إلى الأرض شو تسوي؟ تضيء ما بين السماء والأرض، خمارها، قطعة القماش على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تلبس الحورية 70 حلة، 70 ثوب تلبسه، كل ثوب أجمل من الثاني، يرى مخ سوقها، عظم ساقها يرى من وراء اللحم ومن وراء الحلل، ترى مخ أي عظم ساقها. يا الله ما أنعمها، ما أجملها. يعانقها المؤمن في الجنة 40 عاما لا يتركها، من جمالها ومن يعني الحب الذي بينه وبينها، وهو يعانقها إذ يبرق نور فينظر يقول ما هذا النور، أهو ملك، أهو ملك من الملائكة؟ فتنظر إليه فإذا هي حورية أجمل من الأولى، أجمل من الأولى بكثير، تقول أنا من المزيد، فيذهب إليها فيأتي نور يظنه رب العزة جل وعلا من عظم هذا النور، فيقول ما هذا؟ فإذا هي زوجته في الدنيا أجمل من الحور العين كلهن، هي سيدة على الحور العين، يتمتع بقصره، يتمتع بخيامه، يمشي تحت ظلال الأشجار. سمعت بظل شجرة في الجنة؟ أولا الجنة كل أشجارها ذهب، غصونها ذهب، تخيلت؟ في الجنة شجرة تحتها ظل، تقول لي ظل بدون شمس؟ نعم، لأن النور كما قلنا يأتي من العرش. هذه الشجرة تحتها ظل، يمشي الراكب، الراكب يمشي تحت ظل الشجرة على فرس 100 سنة،